في سبيل الحصول على المال، لأن المال وسيلته لحياة يستشعر فيها ذاته ويحس فيها بوجوده وبأنه ليس عيالا على غيره، ويعنون به أن ما يلاقيه المرء من صعوبات في سبيل الحصول على المال جدير به أن يجعله حريصا عليه منفقا له في أوجه الإنفاق الصحيحة. ذلك أن من كد في سبيل الحصول على المال حرص عليه، ومن لم يكد كان مفرطا فيه غير مقدر له، وبالتالي يسهل انسيابه من بين يديه، لأن الريح رمت به بين يدي صاحبه، فلا غرابة أن تقذف به زوابع النزق والسرف بعيدا بعيدا. وما أروع قول الحكيم في هذا المعنى: إذا أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجل ماله فانظروا في أي شيء ينفقه، فإن المال الخبيث إنما ينفق في السرف. سيداتي سادتي، ونتساءل: أكل مسرف في ماله حصل عليه بطريقة خبيثة؟ ونجيب على تساؤلنا بلا، لأن السرف أو الإسراف لون من الأمراض الاجتماعية يجعل صاحبه يؤمن بالقول الأهوك: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وينسى ما هو من جوامع الكلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. وربما نظر بعين لا مبالاة إلى قول مثلنا الشعبي الحكيم: يا مستكتر الأيام أكتر، وقول الشاعر الشعبي: جبال الكحل تفنيها المراود ويفنى المال على طول السنين. والمسألة ببساطة حساب للدخل وحساب للنفقة، والحكيم يقول: من لم يحسب نفقته لم يحسب دخله، ومن لم يحسب الدخل فقد أضاع المال. سيداتي سادتي، ويقصد بالإسراف في الأغلب الأعم أن ينفق المال صاحبه فيما لا ترجح كفته في موازين العقل والعقلاء، إنه ينفقه في الهوى، والحكيم يقول: الإنفاق في الهوى حجاب دون الحقوق، والإنفاق في الحقوق حجاب دون الهوى. وآخر من الحكماء آثر البساطة والوضوح في نظرته إلى الموضوع وحكمه عليه، فقال: ما رأيت تبذيرا قط إلا وإلى جانبه حق مضيع. سيداتي سادتي، إن الفضيلة الاعتدال، وخير الأمور الوسط، والعاقل من لم يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولم يبسطها كل البسط، وخير المال ما كسب من حلال وأنفق في حلال وباعتدال. على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. أعزائي المستمعين السائرين معنا، ونستمع الآن لجزء من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، التأليف لإبراهيم حسين العقاد، والبطولة لنجم إبراهيم، زينب رحمي، فاخر فاخر، محمود عزمي، ومحمد علوان، والإخراج للسيد بدير. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. أباي يا فتاح يا عليم، هي القطيطة كلت ولدها ولا الخلق ما بيجيش يتميز؟ عاد نفسه نفسه همني في حالة حبيدك يا فضل، اللي معاي مكفيني وطافي في قراطين. خالة نفيسة يا خالة نفيسة، خبري يا ناس انت كمان. الحضيني باللي قالك عليها ابوي عبد الله. مديدك في الطاقة، خد اللي فيها وصيفيه تو. ناصر يا ناصر. ناصر ما فضياش يا بوي، هم الخلق باللي هي فيه يا فضل. دي ما عايش يا ولد ابوي. والله يكش ناس ان الحملة المرة دي تقيلة قوي، والرجال خارجين في قطر الليل وطالبين الزاد والزواد. وابوها طالع معاهم عاد؟ هو فيه غيره رئيس الترحيلة. ومحمد ابو عوضية برضك معاه نفر من العمال. يا عبد الله، محمد ابو عوضية عامل ترحيلة؟ عامل الترحيلة برنامج كتبه إبراهيم حسين العقاد. عليك يا خالة نفيسة. ناسة عاش من شافك يا نظري، اقعدي. ايه والله ولا عايز يقعد غير ناسة. مخبية روحك عن اهليتك ليه عاد يا عروسة ولدي؟ وناسة تعز نفسها عنك يا خالة نفيسة، لكن الدنيا مشاغل ودينا صبرين اما المقادير تاخد حدودها. فينك انت يا ناسة والمقادير فين؟ قولي صبرين لما يجي الفرج من عند الله وابوك يرجع مع الرجاله ونلم شملك على راجح ولدي، تنور داره والشقيان يرتاح. الشقيان. وقولي يا رب، وربنا رب قلوب. يا رب. ابي امترني خليها عادي يا بنت اخوي. اقولي عادي يا خالة نفيسة. تقولي مشتهاتك وإذا نفيسة ما سمعتكيش، اللي بيك هتحكيه لمين غيرها يا ناس؟ والله يا خالة نفيسة الواحدة في نص خلقاتها. ليه كفل الشر يا بتي؟ احنا أهل وستر وغطى، اللي لازم تقولي عليه. قصدك في كلتين حب. وجاي الحد هنا لقل ما تقولي ده القول. ايوا استحي يا بتي، وابعث لخالتك نفيسة طلبك يوصلك لباب الدار. الجميل على ما هو عليه يا ام راجح، وخيرك سابق. استغفر الله يا بنتي، من العين دي كيلة ومن التانية كيلتين. احنا في ديك الساعة يا بنتي الغالية. اصل ابوي من يوم ما خرج في الترحيلة بتاعت عنول مع المقاول عبد الراضي، وهو جواب واحد اللي جه وفيه قرشين. جواب واحد كيف؟ ما تنهش من يومها. يا عالم بالعباد، شقيانين هناك يا بنتي وبيشتغلوا في حتت مقطوعة، والنفر منهم ما يصدق يمسي عليه الليل، يتمطرح على فرشه ويصحب عتال. الترحيلة هي هياه، دول عمرها قد زي النفر ما يكون عايز يصدق انه يخرج من داره مفارق بلا عودة. لقمة العيش يا ناصر، الكسر اللي ترد جوعه هناك وجوع بيته وولده هنا. ما قلناش شي واصل، لكن السؤال برضو واجب. الغايب حجته معاه يا ناعسة، واخرة الصبر خير وربنا يطمنك. ايه والله يا خالة نفيسة. قومي قومي الحب قدامك فوق العريش، جاي لك فايتك وسعتي وقتك قبل ما يمسي عليك الليل في الطريق. جاي ما هو شهل المال يا ناعسة. صح يا ماي ولا من عقلك؟ ما مصدقنيش يا راجح. نعسة لساها كانت هنيه أبوك. هي كانت هنيه ولا فكره، الدنيا بحالها كانت مقلوبة عليها هناك. ويقلبوا عليها الدنيا ليه عاد يا صاحبي؟ محمد أبو عوضية رد في قطر الليل ومعاه من أبوها جواب. يا سلام على كرمك يا قادر يا كريم، محمد ابو علاضين معاه جواب من زناتي. ايوه جوابه قرشين زينين. هي عصرهم عاد يا نظري، ما يعجهز بيهم زوادة جديدة ياخدها معاها ابو علاضين. الترحيلة دي ساقي عالدور وعمرها ما ريحت يوم. باب رزق كبير يا راجح. كبير صح، انما مش للانفار. مش للانفار كيف يا راجح؟ ما هي فاتحة بيوتها هيك يا ولدي. قصدي مكاسبها للمقاول. كل من هو يحصل نصيبه يا ود اختي. والنفر مدام عيطول كسرة ناشفة وغموس يحب يده وشه وظهر ومن رضي بقليل وعاش. ومدام الكثير موجود يا ماي يبص النفر للقليل ليه عاد؟ باب ربنا واسع قوي وخيره بالطوف، انما فين القلب الحديد؟ راجح يكونش بدك اخرج مع الترحيلة قصدك يا نفسي. كلاميه اللي عتقوله يا فضل، ده النفر وراه ارضه ومصالحه وزرعه يهملهم ويخرج مع الترحيلة ويا عالم يرد بعد شهر ولا سنتين. يفتح الله يا ود ابوي. قال لك عقلك انك خارج مع بتوع الترحيلة صح يا ماي وصدقتيها تو. مين اللي عيقولك ده؟ مين؟ يمين بالله يا ود اختي، ده يبقى بخت لو خرجت وياهم. ما عايزينوش البخت الشين ده يا اخوي فضل، ربنا غنيه وغنينا عنه، وكفايات حكاوي في البخت اللي قاعد من الصبح تقول فيه. ايوا اسكتي يا نفيسه، كلامي ما عجبكش عاد ولا ايه؟ قلت لك انه بخت وفوق البخت مصلحه كمان. ده بقت الشغلانه كبيره قوي يا خال، بخت وفوقيه مصلحه. خليه يحكي ويقول، انما اللي يسمع فين واللي يصدق مين؟ ومش كده وبس، اللي يطاوع ويعملها مين؟ تسلم يا ود ابوك. طيب تصدق بيه عاد؟ احلف لك بيه، لو جيت على روحك وعملته وبدل قعدتك واللفلفه الكدابه مع الفاضيه طول النهار وخرجت تشتغل وتكادح، لخالك فضل العجوز ده يسبقك ويكون قبليك. ها بدك ايه عاد يا فضل؟ تقومها في دماغ الواد وجايز يطوعك، وامه تتوحد في البيت وتقعد تكلم روحها من بعديه، واقول يا هل ترى حسنيه. اطمني يا خي تطمني، من جنبك هنيه راجح ولدك ما يخطيش خطوتين. العزوه زينه يا فضل، ولما عز يا ود ابوي وراجح يفضل معاي اجوز ناعسه وهو يعمر البيت بعد ابوه. وما يشوفش روحه في الشغل ليه يا نفيسه؟ راجح اقتع ولا ناقصيد؟ قفت بعشرة وضربت بعشرين، وان كان قصادي جبل متل تلفنيه وانا مرتاح. والايد المليحه دي يا ود اختي يعطلوها ليه عاد؟ سلامة يد راجح من فاس الترحيله وغربتها يا ود ابوي. بقى ده كلام يا نفيسه؟ عين العقل يا ود ابوي. وجوزك الف رحمة تنزل عليه، ما راحش الترحيلة نفسي. جوزي ما كانش في يدي، انما ولدي راجح ما يخرجش عن طوعي واصل. اباي وساكت يا راجح؟ اقول ايه عاد يا خال؟ الدنيا كبيرة قوي يا ولدي وزينة، والمشي فيها مكاسب. الاشي ربنا بسطها يا فضل، يبقى الطمع ليه عاد؟ واكلين شربين مستورة. لا معاك حق يا ماي، وخالي بيده حقين، الأرض باقية وقاعدة واللي بتجيبه معلوم. الزرعة باقية نفيسة والأرض ما تنشالش، وكتير يخدموها بالقرش. أحب إيدك يا فضل، قفل على كده وخليها تقوم تشوف ناحسة وتشوف عاملين إيه في دارهم هناك. نفسك معانا يا خلا نفيسة. بركة اللي اطمنتي يا ناصر. وزي ما تقولي كان قلبي حاسس، وشفتي بقى الحب نفع كيف، وصل في وقته، راح الماكينة ورجع دقيق زين ومبروك. ويبقى في خشمك ويقسم لابوي هناك. لفران سهران الليلة والصبايا شغالين، وكل بيت عيجهز في الزواد الراجله لأجل محمد أبو عوضين ما يرجع بيها قوام. الزواده روح انفار الترحيله، عتغنيهم وعتوفر لاهليتهم قرشين. ابوي بعت حذر كام جنيهين؟ اربعه يا خاله نفيسي، ده بقاله حول كامل اليوم. ربنا يزيد الخير خيرين. 50 جنيه صح ولا من عقلك؟ ال50 وحديهم يتركنوا بلفتهم لحد ما يرد بسلامة الله، واللي في البيت يقرضوا طول. لو حياتك عيش شمسي ولحم كمان مرتين في الأسبوع. أبوي بعد فوق القرشين اللي قلت لك عليهم 10 كمان، وقال لمايتي تلميده، وهو كله لينا يا خالة نفيسة، وربنا يقويه هناك. بح لساكي كنت بتقولي على الترحيلة كلام غير الكلام. ما ضاقت إلا ما فرقت يا خالة نفيسة، والترحيلة برضيها فرج ورزق الخلق الله، هي تعب وشاقة وكد لكن غنيان عن الناس. محمد ابو عوضين رد للرجاله بالزواده يا راجح، وطرقناه على القطر. خلي الصبايا ترتاح من التعب اللي هم فيه من كم يوم. يرتاحوا كيف يا ماي؟ الزواده وسافرت لرجاله الترحيله، وعبد الراضي وصل لمقاول، معاه مقاوله جديده وجاي طالب انفار. هي شغلانه عم نول، لحقت تقفل يا ولدي. احنا في عم نول والله في دلوقتيات يا ام راجح. عبد الراضي خد مقاوله جديده، ربنا يعطيه نافع نفسه وخيره لهليته، واخد رجالة العب بتاعنا في حجة الله وحجاه. لو شفت دخلته البلد الليلة يا ماي، العمدة وشيخ البلد وشيخ الغفر حواليه، تقوليش زفة ولا فرح كبير. ده بيسلم وده يجري حبيده وده يسأله عن أبوه، وهو يضحك لديه ويكلم التاني ويوشوش التالت، ويده في جيبه يا مراجح. جيد، وجبر بخاطر الكل وخلى القروش كترت في ايدين الخلق، وبكره يعمل عمايله والرؤيس الجداد يلموا الانفار الترحيله. ويا عالم شوف مين ما عيروحش ومين اللي عيخرج معاه. من هنا لصباحيه ربنا وكل شيء يبان. جالك كلام يا نفيسة؟ همني باللي معايا فضل ورحمة أبوك. ما مصدقنيش عاد، ولدك راجح خارج مع الانفار، عايشتغل في الترحيلة راجح يا فضل، وخد القبضية من عبد الراضي. عملتها وخلت يا ولد أبوي، واللي قعدت تحكي فيه وتقول عليه هو اللي صار. يكشي ولدك راجح اللي خارج بس، ما أنا خارج معاه أنا كمان. أنت يا فضل بعد قعدتك سنين. القعدة مرض يا خيتي، والشغل عافية، واللي زينا بدهم ايه غير الصحة يا نفيسة؟ خدي بتوع ايه دول؟ القبضية يا نفيسة، 3 ورقات ب3 جنيه، وولدك معاه زيهم. دبر مصالحك بدول وجهزي بالتانيين زاد وزواد لينا احنا الاثنين. صح يا فضل، قلت لك خلاص وكلها ليلة ولا تنين. زواد الفضل وراجح يا موي، عملتها كده يا ولدي؟ بدل قعدتي قلت اخرج اشوف الدنيا واتعلم كار، جايز ربنا يجعله باب رزق وابقى راجل كبير ولي مقام عالي كمان. هي القعدة فيها ايه غير الخسارة؟ كان نفسي اجوزه وافرح بيه. باقي يا نفيسة، هي ناعسة خرجت من ايدي؟ وانا خارج نفر في الترحيلة لاجل مين يا خال؟ ما هو لاجل والدي وناعسة. هو خير ربنا صح وموجود وما للدار، انما ما يبقاش كيف خيرين. واقلب وعايراني واستنظر واقول يا ترى يا هل ترى. خليها على جنب الله يا نفيسة، وقوم توكلي على سيدك. وادي قبضيتي، 3 ورقات خضر يا ماي، اول قرش يجيب ولدك راجح من شقاه وشقى عفيته. مد ايدك يا نفيسة وادعي للواد وخذي القرشين وجهز الزاد والزوادة. وبحبح ايدك حبتين بتاوي ضرب الحلبة، وبلص جبن قديم بمشه، والبصل الصعيد المفتخر، وقد 30-40 حباية دوم هتسرح بيهم يا خال. ده الحلوة يا ود اختي. اقل منها ما هو ضروري تكون كاملة ومستفة وما نقصهاش شي واصل. وخلينا نخرج في الترحيلة ونجرب حظنا زي الخل. ايوه، وربنا معاه القبول. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله،